الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سمع الله لمن حمده، لا إله إلا الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله عز ربا وجل ملكا وتعالى إلها، رب الأولين ورب الآخرين، إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحمد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملتقى. اللهم لك الحمد مثل ما نقول، ولك الحمد خيرا مما نقول، اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا الله العظيم الحكيم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، أحق من ذكر وأحق من عبد. أنت الملك لا شريك لك، وأنت الفرد لا ضد لك، لن تطاع إلا بإذنك، لن تعصى إلا بإذنك، تطاع فتشكر، تعصى فتغفر، وتكشف الضر، وتقبل التوبة، وتقبل التوبة، وتقبل التوبة، ولا يجني بآلامك أحد، ولا يبلغ مدحك فقول قائل، ولا يبلغ مدحك قول قائل. عصيناك كثيرا وغفلنا عنك كثيرا، خيرك إلينا نازل وشرنا إليك صاعد. ما أحلمك على من أفضاك منا، وما أفرضك لمن دعاك، وما أفرضك على من أملك. ما عصيناك إن عصيناك، ما عصيناك إن عصيناك، ونحن بعذابك جاهلين، ولا بمراقبتك مستخفين، ولكن غرنا طول إنهالك، ولكن غرنا طول إنهالك. إلهنا يا مولانا ويا رجاءنا، يا رب Thank you. يا رب يا ذا الجلال والإكرام يا من هو قريب ممن دعاه يا من هو غني عن من تناساه يا غني عن من تناساه يا قريب ممن دعاه لا مكان لنا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا نرفع إليك أكفنا في هذه الليلة المباركة وفي هذه الساعة المباركة ونحن موقنين بالإجابة يا إلهنا ويا مولانا يا إلهنا يا خالقنا يا رازقنا أحرم وجوهنا على النار يا رب أحرم وجوهنا على النار يا رب يا رب أحرم وجوهنا على النار يا إلهنا يا مولانا يا خالقنا يا حبيبنا يا إلهنا يا الله يا الله حرم وجوهنا على النار نرجوك يا رب يا رب حرم وجوهنا على النار سعيد أجسادنا على النار لا تقوى يا إلهنا لا تعذب جباه سجدت لك يا إلهنا لا تعذب جباه سجدت لك يا إلهنا لا تجعل أعمالنا هباء منثورا يا إلهنا لا تجعل أعمالنا هباء منثورا ارحم اللهم جل وقوفنا بين يديك يا رب ارحم جل وقوفنا بين يديك وكتابنا بين يديك يا إلهنا ويا مولانا اجعلنا من أسقطائك من النار يا رب من تعذب فهو الخاسر من تعذب فهو الخاسر من لا ترحم فهو الخاسر من مقصد وأنت المقصود ومن مقصد وأنت المقصود الكرم والجود إلهنا انصر في حالنا إلهنا انصر في حالنا وتوفنا وأنت غافل عنا ربنا اختم لنا جهرنا برضوانك يا رب اختم لنا شهرنا برضوانك والعفو من نيرانك واجعل معالنا مكفوحة جنانك اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وقراءتنا للقرآن واجعلنا ممن دعاك فأجبته وتضرع إليك فرحمته واستهداك فهديته برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك نفسا تقية أتمنية وميتة سوية ومردت إليك غير مفضي ولا خاضر برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل خير أعمالنا آخرها وخير أعمالنا آخرها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كرما إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا ضالا إلا هديته ولا ظالما إلا قسمته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا داعيا إلى سبيلك إلا ثبته ولا جيرا من إخواننا لهتك عسرة رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك من خير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو فاعف عنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا, اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا, اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا, وارزقنا اللهم الجر بهم, وارزقنا اللهم الجر بهم, وارحمهم كما ربونا صغارا, وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ارفع من درجاتهم وكفر بسيئاتهم وأحسن خاتمتهم وأحسن خاتمتهم, وارحم من مات منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمهم وارحم موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم عافهم واعف عنهم واجبر كثرهم وتولى أمرهم. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وصفحا وغفرانا. اللهم انزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور سيكون في بطوننا الحال مطمئنين وبجودك وفضلك سابقين يا رحم الراحمين. ورحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنازل والتراب وحدنا. اللهم لقنا الجواب, اللهم لقنا الجواب, اللهم لقنا الجواب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان, اللهم انصرهم في الشيشان وكشمير وأفغانستان والعراق وفي كل مكان. اللهم هيئ لهم من أمرهم رشدا, اللهم سدد سهامهم واربط على قلوبهم, اللهم ثبت أقدامهم, اللهم ارفع رايتهم, اللهم ارحم موتاهم وتقبل شهداءهم وكن لهم ناصرا يوم قل الناصر وكن لهم معين يوم قل المعين. اللهم كن لهم ناصر يوم قل الناصر وكن لهم معين يوم قل المعين. اللهم كن لأرامنهم وأيتامهم ونسائهم وشيوخهم. اللهم طال عليهم ليل الظالمين. اللهم فإنا نسألك لهم فرجا عاجلا. اللهم عليك بعدوهم, اللهم عليك بعدوهم من الصليبيين واليهود والمنافقين والعثمانيين. ربنا أرنا فيهم عجائب قدرتك, ربنا أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا تقر به عيوننا وتشفي به صدورنا وتطوي به غيظ قلوبنا, إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة أن تنزل من فيض رحماتك على إخواننا في كوبا وفي كل مكان. اللهم أنزل عليهم رحمتك, اللهم أنزل عليهم رحمتك, اللهم أبدل, اللهم أبدل حزنهم فرحا, اللهم أبدل حزنهم فرحا, اللهم فرج همهم ونفس كربهم, اللهم فرج همهم ونفس كربهم وردهم إلى أهليهم سالمين غانمين رافع الرؤوس هذا الجلال والإكرام. اللهم فرج عنهم, اللهم فرج عنهم, اللهم فرج عنهم يا رب, يا ربنا فرج عنهم عن إخواننا في كل مكان, إنك على كل شيء قدير. اللهم أدن لأمتنا ما وسعت فيها الطاعة ويذل فيها المعصية ويأمر به بالمعروف وينهى به عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم ول علينا خيارنا واصرف عنا شرارنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين, واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين واجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم احفظ لنا علماءنا ودعاتنا, اللهم احفظ لنا علماءنا ودعاتنا واجعلهم يسعون بالحق لا يخافون بالله لومة لائم, إنك على كل شيء قدير. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد عليك السكنان, ولا حول ولا قوة لنا إلا بك حسبنا ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. صلى الله وسلم على نبينا محمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.